مش مقررين التخصيص. بص يا عم الشيخ، النهارده هنكمل الاوراق ونشتغل وكان عمر من يوم الاثنين الجاي هنبدا في شرح تفسير القران الكريم بما يجب علينا من ربنا به. التحصين عمل سيد ابراهيم الدسوسي، حصل فيه ولاده من كل انواع، عد معايا الحشرات بانواعها، الحيوانات الضالة بانواعها، الحيوانات المفترسة بانواعها، الزواحف بانواعها، الجن بانواعه، مرضة الجن بانواعها. في التحصيل ما بيتقريش عند البعض عشان من ايمن عم يمشي. المشكلة هنا بقى في اوراد المشايخ ان ربنا سبحانه وتعالى اداهم مفاتيح الحماية والوقاية والتحصين. ربنا ادى الاولياء ده من باب كاتب العلم يلجم بلجام من النار، الاولياء علموها لاولادهم وللناس الطريقة وللناس كلها. سر التحصين في اسرار الالفاظ اللي جواها، لان السر في الالفاظ مش السر في الدعاء. ترى الحزب الكبير تتحصص، طب انت قاعد تقول ايه؟ اللهم حصلنا يا رب، اللهم حصلنا يا رب، اللهم حصلنا يا رب، اللهم حصلنا يا رب، تنزل على قفاك توبه تروح في المستشفى والعياذ بالله. السر السر في الايه؟ في لا في الالفاظ. قلنا قبل كده سيدنا الاصمعي وكان من الصالحين الصحابة، راجل قاعد في الصومعة بتاعته ما بينزلش ولا بيسأل على حد ولا بيدور على حد، الدنيا ضاقت بيه، الأحوال ضاقت بيه، معهوش فلوس. خد بالك، علشان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيدونا الايه؟ الحل. صح، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم؟ ايه اهتديتم؟ اصحابك النجوم، لما قال أنا بيتي امان امان، لما قال اصحابك النجوم بأيهم اقتديتم؟ اهتديتم. تمام، فدينا دايت عليه رجل والي صالح، راح لسيدنا معاوية. ونقول ايه بقى؟ ونقول ايه؟ سيدنا معاوية، يتقال سيدنا معاوية وحزاري وحزاري، اسمه سيدنا معاوية. مولانا سيدي فخر الدين قال كده، سيدي محي الدين ابن عربي قال كده، اسمه سيدنا معاوية، كان من كتبة الوحي. المهم، فقال يا أمير المؤمنين أعطيني من مال المسلمين. سيدنا معاوية قال له أنت ما بتشتغلش، أديك فلوس إزاي؟ مالكش عندي حاجة، ليس لك عندي في بيت المال. قال طيب. سيدنا الأصمعي خب بعضه وقف تحت مذاب الكعبة اللي هو الذهب ده اللي هو بينزل مية النطرة، وقام رفع جلابيته كده، وقام باصص للسماء ورفع ايده، وقام قايل دجلجها بيندا دجلجها بتندا دجلجكم وكموها بيندية، قامت مقطومة وقع في جلابيته خدها ومشي. تلم على اللي في الحرب قفشوا مين؟ سيدنا الأصمعي، وجرجروه على سيدنا معاوية. قالوا لقد سرق المصموعي، لقد سرق الأصمعي مذاب الكعبة. راحوا سيدنا معاوية قال له سلام وقال له ما سلام. فالعليم قالوا له يا أمير المؤمنين إنما سحر مذاب الكعبة. قال سحر؟ قال حاشا لله أن يكون أصمعي من يعمل بالسحر. قال إنما دعوت الله. إنما إيه؟ خبال إنما إيه؟ دعوت الله. العرب كانوا يسمع. فقالوا لي أمير المؤمنين بل قال دجلجها بيان دجلجها بيان دجلجكم وكموها بيان بيان. قال وما هذا يا أصبعي؟ قال هذا ما بيني وبين الله. قال قل لي ما معناها وأعطيك ميزانها ميزان الكعبة بما يسويه من الزهر. قال له جميل الداد. قال قلت يا من يرى ولا يرى ارحم عبيدا فقرا. يا من ايه يرى ولا ايه يرى ارحم عبيدا فقرا. قال ولماذا لم تدعو بها؟ ما قلتش كده ليه؟ قال يا امير المؤمنين هي كلمات علمنيها رب العزة. اتقوا الله ويعلمكم الله. يعني لو قعدت اقول طول النهار يا من يرى ولا يرى ارحم عبيدا فقرا ممكن اتدق علقه في الحرم ومش هاخد حاجه. انما ربنا علمها لي كويس. فكل حد من ليه علمونا ده؟ لان الاولياء كده ربنا بيعلمهم رموز اللي هو ايه اسمها الشفره، شفره الولايه. شفره بيقول لك ايه؟ عايز تقول لك افتح يا سمسم. هو من سمسم ده يا سمسم؟ انت عارف من سمسم؟ طب هو ربنا قال كده؟ ربنا قال كده يا عالم اللي ما بتفهموش البعد ازاي؟ ربنا قال للنبي يا سين، قال له يا سين، مش عارف بيقول افتح يا سمسم. ربنا قال يا سين. ايه سين ده؟ ايه سين ده؟ مين سين ده؟ حرف السين، حرف السين. يا سين يا مع يا مجهول الولاية والقضاء. ده معناه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي ربنا يقول له كده يا من يجهل قدره ودرجته. ربنا هيقول للنبي كده، لكن يقول له يا سين يلي محدش عارف اصلا قيمتك، يلي محدش عارف قدر عظمتك. قال له يا سين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. كله بيقعدوا ليه يا سين والقرآن الحكيم؟ لا يا حبيبي، ده اسمها ياسين واستنى والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يعني والله العظيم إنك لمن المرسلين. أول مرة تسمع لي صح؟ وأنا أول مرة أعرف. قال له ياسين يا مجهول القدر اللي محدش عارفه. عن مين؟ عن كله، على الأنبياء وعلى الرسل وعلى الدنيا كلها. يا مجهول القدر والعظمة والرسالة والقرآن العظيم إنك لمن المرسلين. عشان اللي يقولوا لا مش من المرسلين يحلف ربنا بتاني. لعمرك إنهم في غفلين. طب إيه؟ يا مولى يحلف بحياة حضرة النبي ويحلف بالقرآن العظيم انك لمن المرسلين. يحلف يعمل ايه ربنا تاني؟ جو قسم. طيب قالوا ياسين هر هر. قول لك ياسين دي قلب القرآن. ياسين لما تقرا ياسين تلاقي سورة ايه؟ عادية مفيش فيها حاجة. ايه قلب القرآن يعني؟ ايه يعني اللي فيها في القرآن؟ اللي فيها في القرآن السين. والسين اللي بدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم يا عالم يا ما فيه السين هي دي خلاها هو ايه قلب القرآن ايه الكلمة والحبيب فرموز فك الشفرة فك الشفرة بيننا وما بين بين الولاية بين الأولياء وربنا بيعلمهم اللي ما تعرفوهوش يتكلم مع ربنا وانت مش عارف حاجة يدعي ربنا وانت جنبه وانت مش فاهم حاجة فأضباب الجهل شيخ يقول فجهل غبي علة فوق علة أرباب الجهل يقول لك دول بيشتغلوا بالسحر يا عم دول بيقولوا كلام مش مفهوم طب انت اللي بتفهم الكلام ما ربنا قال كفى يعني مصطح حميم عين سين قاف هو ده كلام مفهوم هو ده كلام مفهوم هو ده كلام مفهوم كلام مش مفهوم اهو كفى يعني صاد يعني ايه ده رسول الله عالم ففك الشفره دي ربنا كرم بيها مين صالح فبتدعي هم تعبدوا سهروا سيد ابراهيم قال ايه الحرمت لذيذ النوم من زمن الصبا وانا صغير طفل صغير قالوا لي ما تنامش 40 سنه ما فيش نوم بعد ما خرج من خيره يعني بعد كده خيره هيخرج ينام 40 سنه حرمت لذيذ النوم من زمن الصبا عمك الشيخ سيدي فخر الدين قال ما طاب لي نوم وما لي غفوة ما عملتش اللي هم ربنا علموا لهم حطوهن في كتاب الأوراق قول يا عم زي ايه زي الفلاح يفحل ويزرع شجر التفاح وانت ساعدتك قاعد سلطان زمانك خد يا عم التفاحه كلها لا عندك ارض ولا عندك تقاوي ولا تعبت ولا زرعت ولا تبعت وخدت تفاحه مقشره جاهزه بيقول لك خد الله فالاولياء سكتهم لربنا سلكوا ربنا قربوا من ربنا اخترقوا الحجب دخلوا في في في في في الجمال النبوي تعلموا من حضره النبي وربنا علمهم حطوها في اورادهم بالدغاله لذلك يقول لك ايه طيب الجزء الثاني بقى لما تيجي يقول لك اما تخش الحمام قول اللهم نجيني من خبث الخبائث طيب ولما تخش البيت عندك خبط على الباب لما تيجي لك واحد مفيش حد ساكن في البيت وبره يخبط على الباب وبعدين قال لك قول السلام عليكم مش كده ماشي دي عشان خاطر الصحابه وعشان خاطر الناس اصل الناس يعقولها مش مشكله النبي قاعد صلى الله عليه وسلم فدخل عليه واحد قال له كشموس كشمسر قال له على منظرة قعد في الصف الصحابة قاعدين ايه ده؟ ايه اللغة دي؟ ده لغة عربية ولا لغة بدوية ولا أي لغة خالص فقعد فزقوا مين؟ سمين سيدنا أسامة بن زيد خش خش اسال سيدنا النبي قول له ايه يا ايه اللي حصل ده؟ فسيدنا اسامه دخل قال له يا رسول الله سمعنا احد الاعراب يقول لك يا كشموس كشمتر فقلت وعلى منظرة فماذا تعني؟ قال هذا خد بالك ملك من ملوك الجاه الذي انعم الله عليه بالاسلام اللي هو شمغورش اسمه جد جد بيقول شمغورش بيقول السلام على نبي الرحمة. السلام على ايه؟ على نبي الرحمة. قلت وعليكم السلام. قلت ايه؟ وعليكم السلام قوم مؤمنين. وعلى منظرة الاوراق وانت في بيتك فيها الفاظ بتأمن مكانك، وانت في مكانك في بيتك بتأمن على عيالك الصغيرين، على مراتك، على نفسك، بتستسلم يعني. فكل اوراقك والالفاظ اللي فيها كلها تحصين. دول ايه؟ اللهم آمنا من كل خوف وهم وغم وكرب. بص بقى، اللهم حسب الكبير، اللهم آمنا من كل خوف وهم وغم وكرب. بعد كده جاب الألفاظ. طيب بدأ الحزب الكبير ألف لام ميم. ماشي؟ طيب نكمل بس التحصين عشان يبقى فيه ترتيب. خش على التحصين. قال إيه بقى؟ من أراد لي سوءا خذله الله. همسن همسن لمسن لمسن لموسن لموسن مأمونا مأمونا. ثلاثة. همسن همسن لمسن لمسن لموسن لموسن مأمونا مأمونا. همسن همسن دي يسموها رطب الجلال، يعني اللي يكون ناوي سوءا فيشوفني فيخاف. لموسى لموسى اللي عاوز يأذيني فيشوفني فيحبني فيرجع عن أذيتي. مأمونا مأمونا اسمها جمال الجلال، فيشوفني فيحبني فيخاف مني فما يأذينيش. واضحة؟ زيها زي بقى. طيب انا الاسد سهل نفذ منه المدد. ايه بقى دي؟ سيد ابراهيم كان في واحد قاضي بيستقصد ولاد سيد ابراهيم، حكم اللي يجي على اولاد سيد ابراهيم ربنا بيخرب بيته. والله اللي بيجي على اولاد سيد ابراهيم ربنا يخرب بيته ويهد على دماغه كل حاجه. بس اولاد سيد ابراهيم لما يكونوا عاملين اللي عليهم خلينا ايه على قد ما يقدروا. فقال ايه بقى؟ فالقاضي استقصد اولاد سيد ابراهيم. فجي واحد من اولاد سيد ابراهيم اول ما عرف ان هو ابن طريقه هيحكم عليه حكم صعب، فراح اشتكى لسيد ابراهيم قال له مولانا حصل كذا وكذا وكذا. فسيد ابراهيم اداله ورقه فقال للقاضي سيد ابراهيم بعت لك الورقه دي. قعد يقراها ويضحك. ورقه ايه اللي هيبقى تاني؟ أخذ بلد. ففتح الورقة فلقى مكتوب فيها بيت قصيدة بيقول فيها سهام الليل صائبة المرام شاطرين من البيت. حتى وصل هو بيرسل عالي حتى وصل إلى قوله فإذا ما أوترنا سهم، لو ضربنا بسهم فلا تبدي التحصن بالدروع. سهم الليل صائبة المرامي صوبها رجال تفيض بأعينهم الدموع فإذا ما أوطرنا سهم فلا يبدو التحصن بالدروعي. فخرج من الورقة استقر في قلب القاضي فصرخ ومات. سيد إبراهيم قال أنا الأسد الثاني نفذ منه الملل. كل من أراد لي سوءا يخرج من قلب سهم إلى قلبي. بص الكلام الحلو مش بالورق من التحصيل. لما تخش على واحد كده عمدة وفرد دروع عليك وبرة التحصيل وبرة التحصيل صح. تمام؟ فهمي لما زمنهم ملك لا أبالي من أحد بإيه؟ بفضل الصمدية. بفضل قراءة الصمدية. ده التحصيل. يبقى مين هيقدر يجي عليك يا ابن سيد إبراهيم؟ لو أنت بتعمل أوراق. احنا بنتكلم في الاوراق المضبوط كان الناس في بقيه الاوراق. الحزب الكبير يبدا الحزب الكبير من اول الف لميم. لكن سيدي فخر الدين الشيخ محمد عثمان هو اللي حط عليه بسم الله الرحمن الرحيم بدايته. فانت بتقرا الحزب الكبير من اوله لحد اذن عظيما. ثاني مره من اول الف لميم، ثالث مره من الف لميم، رابع مره من الف، وهكذا حسب المرتبه. شوف بقى سيدي ابراهيم بيتوسل بسر ألف لام ميم.